يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الكثير من الناس يظن أنه من المتوكلين حقا فيدخل في 70,000، فما هي حقيقة التوكل المذكورة في الحديث لكي نعمل بها ونطبقها؟ هذا مذكور في الحديث، صفاتهم مذكورة في الحديث في صفاتهم، فإذا أردت أن تكون معهم فاتصف بصفاتهم. نعم.